فيقول فيكيم الله سبحانه وتعالى في سورة غير سورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. قال ثم يأتيهم في سورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فينطلقوا ثم يتبعهم. لا ما في فينطلقهم يتبعهم إلا هذا في الشرق فينطلق يتبعهم الله؟ لا نعم يكشف عن ساق فيسجد له كل من كان يسجد الله تعالى في الدنيا. المهم على كل حال وش الإشكال فيه؟ بس إشكال كيف يعني انطلق فيتبعهم؟ لا هذه ما أدري ما هذه تأكدها حديث أبي هريرة عن الناس اللي جاي يسألون تأكدها ما نبحث فيها حتى تأكد ولا مرت عليها، إنما مر علينا أن الأمم تتبع ما كانت تعبد حتى تلقى في النار. يعني فين طلع الشيخ كله يعني إنسان إلى آلهته؟ إي نعم نعم. طيب من فوائد الآية الكريمة أن الفلاح يكون بأمرين، في الإخلاص وفعل المأمور به. منين ناخذه؟ من قوله وأولئك هم المفلحون، وهؤلاء المشار إليهم أتوا بالفعل، والثاني الإخلاص. الإخلاص نعم. ثم قال تعالى وما آتيتم من ربا، الفائدة أن الفلاح يكون بفعل المأمور به مع الإخلاص.